شكل العدل في النفقة في المبيت في العدل في كل ما يمكن في كل, كل ما يمكن العدل فيه في النفقة في المبيت حتى في الجماع إذا كان قادرا. نعم.